ورحمة الله وبركاته، الحمد لله. معذرة، حصل انقطاع في البث. اليوم إن شاء الله عز وجل معنا سورتي النازعات وعبس إن شاء الله تعالى، ونقرأ بعض الآيات حتى يجتمع الإخوة والأخوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا كلها أوصاف للملائكة، فالله سبحانه وتعالى يقسم بالملائكة التي تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا. فما هي هذه الأشياء؟ لنرى. والنازعات غرقا، أقسم لكم بالملائكة التي تنزع أرواح الكافرين. وكما قال ابن كثير فإن الملائكة حينما تدخل على الكافر فتدخل عليه بصورة غير مبشرة. أول ما يراهم كما قال الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون فيدخلون مباشرة ضرب. فهذا المشهد يجعل الكافر يعني لا يريد أن يسلم روحه فتتفرق روحه في جسده فتنزعها الملائكة منه تغرق في جسده وتغرق الملائكة حتى تغرق في جسده حتى تخرجها من الغرق حتى يقال أغرق في السهم حينما يخرج الإنسان السهم يغرق فيها كذا فالملائكة تغرق فيه حتى تخرج روحه. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، هذا يختلف مع الحال مع المؤمن. المؤمن أول ما يدخلون عليه يبشرونه نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة تتنزل عليه الملك ألا تخافوا ولا تحزنوا ده في سكرة الموت وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تعال عشان أنا أخذك للجنة بالله عليك أنت لما تبقى في الدنيا ويتدخل عليك ملائكة يقول لك لو سمحت تعال عشان عندنا مشوار للجنة تكاد تقول خذوني هيا بسرعة فتنشط روح المؤمن وتنشطها الملائكة تأخذها برفق هكذا حتى قيل أنها تأخذها برفق وتذهب بها إلى الجنة. فهذا حيدخل برضو في معنى التسبيح ومعنى السبح والسابحات سبح يبقى الملائكة بتنزعها برفق ثم إيه تسبح بها بين السماء والأرض، وكذلك من الايه من السبح وهو الايه كأنها في الماء يعني من السهولة والخف. يبدأ والنشطات نشطة، والسبحات سبحا على التأويل الأول، السبحات سبحا على التأويل الثاني، الملائكة التي تسبح بين السماء والأرض صعودا ونزولا، وقيل السبحات سبحا السفن، تمام، لكن هي الملائكة. والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنان، وقيل فالسابقات سبقا التي تسبق الشياطين بنزول الوحي على الأنبياء حتى لا يسترقوا السمع، فبسرعة تسبق الشياطين، وكذلك تبادر أمر ربها سبحانه وتعالى بتنفيذه. فالمدبرات أمرا، وكل الله عز وجل الملائكة لتدبير ما أمرهم الله عز وجل به وتنفيذه في الكون، فهذا موكل بالمطر، وهذا موكل بالرياح، وهذا موكل بالأرزاق، وهكذا، فتدبر أمر الله سبحانه وتعالى، وليس معنى هذا أنها تستقل بالتدبير عن الله عز وجل. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، كما قال ابن عباس النفخة الأولى والنفخة الثانية. قلوب يومئذ واجفة خائفة مرتعبة، أبصارها خاشعة ذليلة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. مش هم دول بقى اللي كانوا بيقولوا أئنا لمردودون في الحافرة؟ طبعا هنا فين جواب القسم بالمناسبة؟ أين جواب القسم؟ والنازع أقسم لكم بالنازعات، وأقسم لكم بالناشطات والسابقات والسابحات والسابقات والمدبرات، أين جواب القسم؟ جواب القسم لتبعثن، تقديره لتبعثن. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول، ينكر على من يعني ينكر البعثة، فيقول يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، كانوا يقولون أئنا سنرد في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خسرة، يعني احنا بعد ما نبقى عظام نخرة بالية، تمام، سنرد مرة أخرى ونبعث، تلك إذا كرة خسرة، دي رجعة خاسرة، يبقى رجعة خاسرة إن رجعنا، نحن لا نؤمن بهذا أصل، تمام يا إخواني. أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، مقصود بها الدنيا الأرض، لأنها الناس يعني تقبر فيها، تحفر لهم القبور فينزلون فيها. أئذا كنا عظاما نخرة بالية، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، هي صيحة واحدة فقط، فإذا هم بالساهرة، بالساهرة على وجه الأرض، والعرب تسمي الفلاة ووجه الأرض تسميه الساهرة، وقيل لأن الحيوانات تسهر عليها فسميت بالساهرة. هل أتاك حديث موسى، وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، هل أتاك حديث موسى إذ فعل كذا وكذا وكذا، فيعني صبر نفسك به. ولذلك دائما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، معروف في المكان المقدس عند جبل الطور. اذهب إلى فرعون إنه طغى، كلمة طغى يعني جاوز حده، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، لما جاوز الماء حده ففرعون جاوز حده، فقل هل لك إلى أن تزكى، وفي قراءة تزكى يعني تتطهر، هل لك أن يطهرك الله، هل لك أن تسلم فتطهر روحك، هل لك في ذلك؟ وده في أسلوب إخواني التلطف مع فرعون، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذا القول اللين مع فرعون. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يأمر موسى، وها هو موسى ينفذ أمر الله عز وجل بالتلطف مع فرعون، فما بال بعضنا يقسو على بعض في النصيحة. هذا فرعون لما قسى بعضهم على أخيه في نصيحته، قال يا أخي إن الله قد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وأهديك إلى ربك فتخشى، ودل هذا على أن الذي يخاف ربه حقا، والذي يخشى الله عز وجل هو من عرفه، ليعرف ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يخشاه، ولذلك قال الله إنما يخشى الله من عبادي العلماء، فاللي يخشى ربنا صح العلماء. فأراه الآية الكبرى. الآية الكبرى المقصود جنس الآية الكبرى، وهذا لا ينافي أن تكون متعددة، يعني مش شرط خلاص الآية الكبرى اللي هي العصا فقط، لا، الآية الكبرى العصا واليد والآيات التي أريها موسى عليه السلام كما ذكرنا في سورة الأعراف. فهذا جنس الآيات الكبرى عموما يعني. فكذب وعصى، كذب بالحق وعصى أمر الله عز وجل. ثم أدبر ولا يسعى، فحشر فنادى، حشر قومه وجنوده وحشر السحرة، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قيل نكال الآخرة والأولى جزاء ما قال أولا وقال آخرة. ويروى عن ابن عباس أنه قال كان بين الكلمتين 40 عاما، إذ قال في المرة الأولى ما علمت لكم من إله غيري، وقال في المرة الثانية أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال يعني عقوبة وجزاء لما قال في المرة الأولى وفي المرة الثانية. المرة الأولى ما علمت لكم من إله غيري، المرة الثانية أنا ربكم الأعلى. هذا أيضا ذكره ابن كثير، ولكن ابن كثير رجح غير ذلك، فأخذه الله عقوبة ونكالا في الدنيا والآخرة. يبقى نكال الآخرة والأولى فسرها بالإيه؟ بالدنيا والآخرة، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. فهنا وهناك تمام، فسرها بالدنيا والآخرة ورجح هذا ابن كثير. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لمن يخاف الله سبحانه وتعالى أن يعتبر، ودائما ما نقول اعتبر بغيرك قبل أن تكون عبرة لغيرك. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ هؤلاء الذين ينكرون البعث، فهل أنتم أشد خلقا أم السماء؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى عاجز والعياذ بالله على أن يعيدكم كما بدأكم مرة أخرى؟ ها هي السماء ترون كيف خلقها الله سبحانه وتعالى، أنتم أم هي أشد؟ قطعا هي. الله عز وجل يقول خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الكون الذي هو أكبر منك بكثير وخلقك أنت لا يستطيع أن يعيدك مرة أخرى. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها سقفها فسواها من غير شقوق أو صدوع أو فطور، وأغطش ليلها. كلمة الأغطش بمعنى أظلم، الغطش والغبش في اللغة بمعنى الظلمة، يبقى الغطش والغبش بمعنى ليه؟ بمعنى الظلمة يعني. وأغطش ليلها يعني أظلم ليلها وأخرج منها الضحى، والأرض بعد ذلك دحاها يعني بسطها ومهدها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. أرساها ما أظن واضحة، يعني جعلها أوتادا تمسك الأرض أن تزول، متاعا لكم ولأنعامكم. فهذا الخير الذي ينزل من السماء، وهذا المهاد الذي هو موجود في الأرض، وهذا المرعى الموجود في كل مكان ينتفع منه الإنسان والحيوان، والإنسان ينتفع بالحيوان، فأصبح يعني كل شيء مسخر لك. فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة عند العرب هي الداهية التي لا تستطاع، التي غطت على كل داهية ووارت كل مصيبة، فطم على الشيء يعني على، فدي بتغط بقى على أي مصيبة موجودة. يا رب أسألك العفو والعافية. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يذكر الإنسان كل شيء، وبرزت ظهرت الجحيم لمن يرى، الكل يراها ويعاينها، ويزداد المؤمن إيمانا بها، إذ الآن إيمانه حق اليقين أو عين اليقين، إيمانه عين اليقين. أما الكافر فإنه يخاف حينما يراها. ونسأل الله أن يؤمننا وإياكم من عذاب جهنم. فأما من طغى، ألم يطغى فرعون؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. هنا يقول الله فأما من طغى وجاوز حده وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، فإن الجحيم هي المأوى، جزاؤه ونهايته ومثواه ومستقره جهنم، فإن الجحيم هي المأوى. كان بعض الناس يقول، رسالة منتشرة منذ أيام وللأسف الكل يعني يقول في كتاب الله عز وجل بغير علمه، فيقول لا تقل مثوى فلان، يعني نجعل الناس الله مثلا أن يجعل مثواه الجنة، يقول لك لا قل مأواه، لأن المثوى اللي هي جهنم. طب ما ربنا بيقوله فإن الجحيم هي المأوى، وكذلك الجنة مأوى، كلمة مأوى يعني مكان، ومثوى فمأوى ومثوى بمعنى واحد. فإن الجحيم هي المأوى، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى وقت حلولها، متى ستكون الساعة، فيما أنت من ذكراها، يعني أنت لا تعرف شيء عنها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما المسؤول عنها، بيعلم من السائل، لا أنا ولا أنت يعرف شيء عن الساعة. إلى ربك منتهاها، منتهى علمها إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا قال أكاد أخفيها في سورة طه، وقيل في تفسيرها أكاد أخفيها من نفسي، فلا أحد يعلمها أبدا. إنما أنت منذر من يخشاها، في قراءة وفي قراءتنا منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقتا من العشية أو وقتا من الضحى، وقت العشي ووقت الضحى معروف. ولم يلبثوا فين؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية أو ضحاها، أو في القبر قيل هذا وذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة عبس. قال عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. كلمة عبس يعني إيه؟ كلح بوجهه هكذا، تمام. وتولى أعرض، ده معنى عبس إيه وتولى، أن جاءه الأعمى. رسول الله صلى الله عليه وسلم عبس في وجه عبد الله بن أم مكتوم، وذلك بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب المشركين ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وإذ بعبد الله بن أم مكتوم يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل رسول الله بعض المسائل كي يتزكى ويتعلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعبس في وجهه ويتولى عنه ويخاطب هؤلاء المشركين طمعا في إسلامهم، ليس إلا يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لماذا؟ طمعا في إسلامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في من يكون الوقت، أو لمن يكون الوقت، يكون للرجل الصحابي أم يكون لهؤلاء المشركين. طبعا الصحابي معايا في كل وقت، لكن هؤلاء يعني أنا ما صدقت ظفرت بهم يعني، فدعني لهم الآن وأنت يعني لنا أوقات أخر. فهذا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نزل الوحي يعاتبه من فوق سبع سماوات، ليس عتابا عابرا، وإنما عتاب يظل عبرة لأولي الألباب إلى أن يرفع الله القرآن من الصدور. أصبحت آيات تتلى ويتعبد بها في زمن النبي وبعده، وإلى يومنا هذا نقرأ كيف يفعل هذا. لو هذا دليل على أن القرآن من عند الله والله، إذ لو كان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاتب نفسه، وليست هذه هي المرة الأولى، بل كثيرا ما عاتب الله عز وجل نبيه في القرآن الكريم. عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عارض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي لما نزلت هذه الآيات. فالشاهد يا إخواني، هذا العتاب لو كان من عند رسول الله لما عاتب نفسه، ولو هيعاتب ما يعاتب نفسه بآيات تتلى إلى يوم الدين يعني، لكن الله عز وجل يعلمنا، وقال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هنا في السورة قال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر، هذه موعظة للجميع لابد أن يتعظوا. فما ينبغي يا إخواني أن تترك المصلحة المتوهمة على المصلحة المتحققة، في مصلحة متوهمة ممكن وفي مصلحة متحققة، يعني هذا مسلم ويتحقق التزكية فيه، ودي مصلحة متوهمة أنا مش عارف أصلا هم هيسلموا ولا لا، فلما يكون عندك مصلحة متوهمة ومصلحة متحققة فأنت تقدم المصلحة المتحققة على المصلحة المتوهمة، تمام؟ وأنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، كما ذكر هذه القاعدة العظيمة الشيخ السعدي رحمه الله. يبقى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، الأعمى اللي هو مين؟ عبد الله بن أم مكتوم. وما يدريك لعله يزكى، ما يدريك يا محمد أنه يتزكى ويتطهر بهذا العلم الذي يتعلمه منك. وفي هذا دليل على أن السؤال والعلم والتعلم يعني يزكي نفس الإنسان ويطهرها، وهذا الذي نصنعه من أجل القربات إلى الله عز وجل العلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا ومنكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، اللهم آمين. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، كيف تتصدى لمن استغنى عنك؟ ويا إخواني هذا خلل وخطأ يعني يقع فيه كثير من الناس اليوم، أنهم يهتمون بالوجهاء ويتركون الضعفاء، ولو قرأنا القرآن وتعلمنا لما فعلنا هذا. لا مانع من التصدي للوجهاء والرؤساء، لا مانع من ذلك، لكن لا يكون هذا هو الأصل الذي يترك عليه غيره. فمثلا من دلالة أن فعلا الوجهاء لو أسلموا هذا فيه خير كثير، لما أسلم أسيد ابن حضير وأسلم سعد ابن معاذ أسلمت الأنصار، فده يدل على أن فعلا الرئيس في خير، أنه هو رئيس المكان أو الكبير أو المسؤول لما بيسلم بيبقى في خير كبير. وأنتوا بتشوفوا الآن مثلا لو واحد لاعب كرة مشهور أسلم بيبقى في خير كبير على يعني الناس عموما، لأنه حد مشهور. يعني ده شيء طيب أنك تهتم بأمثال هؤلاء المشهور، لكن لا يكون هذا هو الأصل الذي يترك عليه غيره. ولو تعارضت المصلحة، مصلحة هذا الكافر مع مصلحة المسلم في الدعوة إلى الله، تقدم مصلحة المسلم، لأن ده أصلا أعرض عنك، وده جاي بالفعل يريد أن يتزكى. هل الصورة واضحة يا إخواني؟ أنا أشعر كأن شيئا في الصورة. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى، إن عليك إلا البلاغ. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. أنا أظن أن الصورة غير واضحة، استأذنكم وحولوا المكان. على هذا أفضل. الله عز وجل يقول: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وبعدين اللي جاءك يسعى ده مش إنسان عادي، ده هو أصلا سبحان الله رغم أنه يعني أعمى ومع ذلك جاء يسعى. السعي يا إخواني هو يعني المشي بسرعة عن الإيه؟ عن اللي بيمشي مشي عادي، فأعمى وجاءك يسعى ومع ذلك تتلهى عنه وتتركه، ما ينبغي لك ذلك. وسبحان الله يا إخواني هذا دل على أن الابتسامة ينبغي أن تكون ديدانا لنا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني قال ابن عبد الله البجلي قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم، وما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ومع ذلك مرة واحدة غابت هذه الابتسامة في وجه أعمى، يعني الأعمى أصلا ما رأى هذا يعني العبوس في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رآه ومع ذلك عتب فيه. فأنت عنه تلهى، تتشاغل عنه. كلا إنها تذكرة، هذه موعظة، هذه الآيات جاءت موعظة. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، يعني اتعظ، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. الصحف المكرمة هي اللوح المحفوظ، تمام، جعله الله عز وجل مطهرا لا يمس إلا المطهرون، كما في سورة الواقعة المقصود بها اللوح المحفوظ. ففي صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، السفرة هم الملائكة. بس أي نوع من أنواع الملائكة؟ يعني كلمة سفرة هل هي جاءت من جمع سافر، تمام، اللي هو الكاتب، ولذلك يسمى الكتاب سفر والكاتب يسمى سافر، تمام؟ فلو أخذنا على هذا المعنى يبقى هم الكرام الكتبة، تمام، الكرام الكاتبين، أو بمعنى سفير، يبقى سفر جمع سفير. لو جمع سفير يبقى المقصود بها الملائكة الذين هم واسطة بين الله وخلقه، تمام. كرام بررة، كرام على الله سبحانه وتعالى مكرمون، وبررة جمع بار وهو المطيع، فمطيعون لله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قتل الإنسان، قلنا قتل، كل قتل في القرآن في معرض الدعاء بمعنى لعن، يعني حتى كلمة قتل عموما تكاد تستثني منها كلمة ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، لكن باقي كل قتل في القرآن الكريم بمعنى لعن. لعن الإنسان، المقصود بالإيه؟ الإنسان الكافر. لعن الإنسان، ما أكفره، ما أشد كفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، فقدره في رحم أمه نطفة، علقة، مضغة، إلى آخر الأطوار، أطوارا يعني، أو فقدره جعل له عينين وجعل له يدين ورجلين وهكذا. ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، هل المقصود السبيل يعني يسر له طريق الخروج من رحم أمه بعد أن قدره في رحمها؟ هذا قوله. القول الثاني ثم السبيل يسره، يسره الله عز وجل لطريق الهداية وهديناه لطريق الشر، تمام. وكان الحسن يقول يعني هذا حال الإنسان، كيف تتكبر يا ابن آدم وقد خرجت من مجرى البول مرتين، مرة من أبيك ومرة من أمك، فكيف تتكبر بعد هذا؟ ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، يعني جعل له قبرا يواريه، ولم يجعل كباقي الطيور والحيوانات التي لا توارى، توضع هكذا في العراء فتأكلها السباع، لكن الإنسان جعل الله عز وجل له قبرا يواريه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. تخيل لو أن الأرض صخرية مثلا، ما كنا نصنع في مثل هذا؟ احنا اصلا ما كنا نستطيع ان نعيش لولا ان مهدها الله سبحانه وتعالى لنا. من اي شيء خلقه؟ من نطفه خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاقبره، ثم اذا شاء انشره، احياه مره اخرى في البعث والنشور. كلا لما يقض ما امر، ما معنى كلا لما يقض ما امر؟ دي بقى مساله لما تقرا فيها مثلا في كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور، وتلاقي في البداية كده يصدر لك يقول لك دي من المسائل يعني اللي أهل العلم تكلموا فيها كلاما كبيرا. لأن هو كلا هنا بمعنى إيه؟ هل هي بمعنى الزجر كالعادة في غالب مواضع كلا في القرآن الكريم، يعني لا لا لا لا، طب لا إيه كلا لما يقدم أمر؟ طب فين النفي؟ يعني هي بتنفي، بتنفي إيه؟ ربنا اللي قبلها ما ده من أفعال الله مش من أفعال الإنسان عشان نقول إن هي إيه للزجر يعني. فمثلا زي قول الله سبحانه وتعالى ثم يطمع أن أزيد، كلا لا مش هزودك، ده أنا أفعل بك وأفعل بك. يحسب أن ماله أخلده، كلا لا ينبذن في الحطب. لكن الأفعال اللي هنا من أفعال الله سبحانه وتعالى، فأنت هتعمل فهي دي بقى ما تصنع فيها. فالأول قال إن هي بمعنى الزج، فريق قال بمعنى الزج، وفريق قال بمعنى حقا. حقا هنا يبقى استئناف كلام جديد بقى، حقا الإنسان لم يقض ما أمره، ما أمره الله سبحانه وتعالى به، تمام. ده على معنى حقا. على معنى الزجر المتعدد لا، ليس كما يظن من أنه لن يبعث ولن هكذا، بل برضو الآية تتكلم عن البعث. فلو نظر وتأمر وتأمل وتدبر لعرف، لكنه ما عرف ولا تدبر ولا إيه ولا تفكر، تمام. وكلمة كلا لما يقضي ما أمره، كلمة لما للنفي زي لم كده، لم يقضي، لكن لما بتفيد حاجة زيادة هي الاستمرارية، إنه ما زال مستمرا، يعني لم يفعل كذا خلاص انتهى، ممكن الآن سيفعله أو الآن يفعله، لكن هو لم يفعل من قبل. لكن لما تفيد الاستمرارية، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى الآن لم يدخل الإيمان في قلوبكم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، تأمل وتدبر وأنت ستعرف. كالطعام هذا الذي يعني رزقك الله سبحانه وتعالى إياه، تأمل فيه وتدبر، لا تأكل هكذا. إن الله يعني يرضى لعبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، فلما تأكل تحمد الله سبحانه وتعالى وتتأمل في هذا الطعام. هذا الجسد سبحان الله آلة، وقودها بنزين ولا جازولين ولا وقودها إيه بالضبط؟ الوقود بتاعها طعام، تحط لها أي حاجة بقى، تحط لها خضرة وتحط لها تمر، تحط لها لحم، تحط لها أي شيء، فتقوم تتغذى وتسير معاك. وسبحان الله، وأنت يعني حينما تفكر في هذا الطعام تأكله وأنت لا تنشغل بما سيكون في بطنك. يا ترى الإنسان يأكل مثلا ويظل هكذا حزين ليه؟ أصلا مش عارف المعدة الآن هتواجه بعض المصاعب، هتشتغل إزاي؟ أنت مش مكلف بيها نهائي. أنت ما غير بس جيلك تنبيه تفضل تخزن، يجي لك تنبيه تفضل أخرج فتخرج، بس خلاص. فمن جعل لك ذلك؟ ألا يدل ذلك على يعني قدرة الله سبحانه وتعالى وربوبيته وألوهيته؟ أنا صببنا الماء صبا من السماء مطرا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا، الحب معروف حبوب عموما، فأنبتنا فيها حبا وعنبا معروف، وقضبا قيل علف البهائم، وقيل ما يقتضب من الأرض كالقت مثلا، الحاجة اللي بتاخد منها وتطلع تاني، تاخد منها وتخرج مرة أخرى، فتخرج مرة بعد مرة، زي الخيار. الخيار ما انت لما بتقطعه بيطلع تاني، تقطعه بيطلع تاني وهكذا. وعنبا وقضبا وزيتونا معروف، ونخلة، وحدائق غلبا. غلبا يعني كثيرة، يعني أشجار عظيمة أو طويلة. ومنه سمي صاحب الرقبة الغليظة يسمى أغلب، تمام؟ فشجار إيه عظيمة يعني. وفاكهة وأبا، فاكهة معروفة، والأب هو التبن أو علف البهائم أيضا. فقال الله متاعا لكم ولأنعامكم، الفاكهة متاعا لنا والأب لأنعامنا. فإذا جاءت الصاخة، الصوت الرهيب الذي يسمع الجميع حتى يكاد يصخ الآذان أي يصيبها بالصمم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وهنا لما ذكر الفرار ذكر الأب والأم، يعني يفر المرء حتى من أبيه وأمه وارد، لكن لما ذكر الفداء في سورة المعارج ما ذكر الأب والأم، وقد ذكرنا ذلك من قبله. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ولم يذكر الأب والأم. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فلما ذكر كلمة عراة فقالت وينظر الناس إلى يعني بعضهم إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة مشرقة ومضيئة ضاحكة مستبشرة بفضل الله ورحمته، ووجوه يومئذ عليها غبرة سواد وكآبة ترهقها يعني تعلوها قترة، وهي الظلمة والذل والعياذ بالله، أولئك هم الكفرة الفجرة. عاذنا الله عز وجل وإياكم من ذلك ومن أولئك. فنرد على الأسئلة الآن، الحمد لله رب العالمين انتهينا من هذين. بسم الله. يا أخونا سامح وعليكم السلام، صوفي وأحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السابحات سبحا زهرة النرجس، قيل الشمس والقمر والنجوم لقول الله وكل في فلك يسبحون، نعم هذا مما قيل فيها. العروة الوثقى، ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الاستثناء بإلا لمن؟ هل لجبريل؟ هل لملك الموت؟ هل لحملة العرش؟ الله أعلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، فأقوم فإذا موسى قائم عند العرش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أكان ممن استثني أم لا، اللي هي هنا في قول الله سبحانه وتعالى إلا من شاء الله. هل الشهداء وإن كانوا عند الله أحياء كما أخبر الله تعالى هل سيذوق الموتى؟ يعني بمعنى سيذوق الموتى، ما هم ذقوا الموت بالفعل، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فإن الموت الثاني؟ طوى اسم وادي أم صفة له؟ اسم وادي معروف، وإلى قريب كان اسمه طوى ودلوقتي بيسموه سانت كاترين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رقية، الصورة غير واضحة. تمام، أوضحناه. أنا اعتقدت أن الإنترنت عندي ضعيف. تمام، تم، أظن تعدلت يعني. العروة الوثقى الأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم، أما من استغنى هم عتبة بن ربيعة وشيبة، وقيل أبو جهل. نعم، قيل، يعني ما أحب أن أذكر الأسماء للخلاف فيها يعني. كرام بررة، البررة جمع بار. تمام، كفر جمع كافر. تمام، نور، كتاب النبأ العظيم، من المؤلف من فضلك؟ دكتور عبد الله دراز. زهرة النرجس، كرام بررة، هل قارئ القرآن باجتهاد؟ نعم، ده أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نور يقول سمعت هذا التفسير في مسجد الشكر. نعم، الحمد لله، ربنا يتقبل منه ومنكم. قتل الإنسان وما أكفرها، الإنسان هنا المقصود بالكافر أم الإنسان بشكل عام؟ لا، المقصود بالكافر على التحديد. يعني أنا أظن أننا قد أجبنا على جميع ما ورد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.